إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء، على هندسة الهواء رأفت موسى، من وسالة الإخراج فاطمة حسن، وأسعد بكل مستمعينا من أمام المايكروفون نور السيل. عاش الراديو، عاش الراديو، يحيى الراديو، واللي اخترعه بدعوا الراديو، قد أسعدنا قد أضحكنا، وكان حياء الدنيا شبكنا. ألف تحية، ألف تحية، ألف تحية لهذا راديو بلدنا يا زلم سلم، لما بينطق وبيتكلم كل الناس منه بتتعلم، وكأنه 100,000 معلم. عبر الأثير بنطوف ونلف في كل الكون، مع كلمة مسموعة افضل بهوتها وبصدق نبرتها، في العقل مطبوعة. عبر الأثير بنطوف ونلف في كل الكون. مستمعينا الكرام، أهلا بيكم ومواجهة جديدة مع كاتبنا الكبير المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. بنرحب بحضرتك يا أستاذ أحمد. نور، أهلا بحضرتك. البداية يمكن زميلنا رأفت موسى على هندسة الهواء بدأ بيها، وهي احتفال العالم كله بالإذاعات العالمية. يعني بكرة إن شاء الله اليوم العالمي للإذاعة، أو اليوم العالمي للراديو، وطبعا يعني في تغطية مننا على موجات البرنامج العام غدا إن شاء الله. لكن يعني احنا متعودين مع كاتبنا الكبير أستاذ أحمد رفعت بنتكلم عن كل ما هو هام ويهمنا ويهم حضراتكم، فبيهمنا جدا الاحتفال باليوم العالمي للراديو واليوم العالمي للإذاعة، انطلاق الإذاعات الحكومية الرسمية اللي بتعبر عن صوت الشعب لكل دولة، واللي احنا بنفخر ان احنا نكون عبر ميكروفون إذاعة البرنامج العام يعني صوتكم وضميركم وكلمتكم وكل حاجة، وطبعا دايما يعني تحت أمر كل مستمعينا. اليوم العالمي للراديو أو اليوم العالمي للإذاعة يعني كل سنة بيؤكد على بريق الإذاعة وأهمية الدور الريادي والروائي والأدبي والترفيهي والتعليمي للإذاعة. ومش بتكلم فقط عن الإذاعة المصرية، لا طبعا أنا يعني بفتخر بالإذاعة المصرية دي في كل مكان، أنا بتكلم على الإذاعات عموما. يعني حضرتك متفق معايا ولا إيه أستاذ أحمد؟ يعني هسيب الميكروفون لحضرتك بقى، يعني تقول للإذاعات العالمية إيه وللإذاعة المصرية إيه، وإحنا غدا إن شاء الله 13 فبراير الاحتفال بيوم الإذاعة العالمي. كل سنة طيبة أستاذ نورة، كل سنة طيب. وكل الإذاعين المصريين وكل إذاعي العالم بكل خير. وطبعا يعني سيبنا أنا أفخر بالإذاعة المصرية، ربنا يخليها سيب زي ما بيقولوا الطلعة دي علي أنا في العامية المصرية أو في الشعبية المصرية، لانه احنا فخورين باذاعتنا. احنا تاريخ عريق، يعني دخلنا على 100 سنه اذاعه دلوقتي رسميا موجوده، من قبل كده والحمد لله كانت بشكل اهلي، لكن من 34 ل 24 90 سنه اذاعه بلغت يعني المكانه. انه عندنا اذا هنتكلم على البث المصري وصلنا الى، واكيد حضرتك عارفه هذا الرقم الخرافي، 186,000 اذاعه بث سنويا. البرنامج العام داخل على 9,000 إذاعة سنويا. عندنا في 11 شبكات رئيسية تتقدمهم في ساعات البث الإذاعات الإقليمية. أيوة. حضور طاغي تأثير كبير جدا، وإذاعات حدودية يعني الموجهة ده قصة تانية، لأن طبعا عندك إذاعة الدولية شبكة الإذاعة الدولية لأنه بتكلم أغلب لغات العالم، موجهة حتى إلى أمريكا اللاتينية الأقصى بقاع الأرض. عاملة بالمناسبة برضه لازم الناس تبقى عارفة أنه التلات تصنيفات في الأنواع يعني في الاهتمام بالبرامج بتيجي المساحة الثقافية والترفيهية والدينية في يعني أوائل ثلاث ملفات بتهتم بيهم الإذاعات المصرية أو الإذاعة المصرية بشبكاتها كلها. يعني إذا عملت رصد هتلاقي المنوعات، وطبعا فيها يعني ثقافة وفنون وأداب وكل حاجة، والمساحة الثقافية والمساحة الدينية. أنا عايزة بس أقول لكل مستمعينا، بما أن العالم بكرة إن شاء الله هيحتفل بيوم عالمي للإذاعة، مهما تطورنا ومهما وسائل التطور والسوشيال ميديا أخذت مداها البعيد، الدول كلها بتقر بدور الإذاعة. يعني هنفضل كل دولة هتقول شعار بلدها، احنا هنا بنقول هنا القاهرة. مين فينا يعني ممكن يقدر يستغنى عن الإذاعة في يومه؟ ممكن حضرتك ما تشغلهاش في البيت، لكن انت بتشغلها وانت في طريق، بتسليك، بتاخد نصائح منها او ارشادات منها. فده اقرار من العالم كله بأهمية الإذاعة في كل دول العالم. ده احنا يعني احنا كمان المصريين لنا يعني الإذاعة عندنا لها شأن خاص، لكن بمناسبة التطور والتكنولوجيا ده جه في صالح الإذاعة. النهاردة موجودة على الهواتف النقالة المحمولة، السماعات تحطيها في ودنك وتشغلي الراديو. التطبيقات الجديدة يعني عايز اقول لحضرتك، مش عايز اقول اسم التطبيق، لكن في تطبيق على الانترنت بيطلع المحطات الإذاعية من خلال الجغرافيا، يعني من خلال مكان الإذاعة نفسها، وبيدي علامة خضراء إن هنا في إذاعة. أنا عايز أقول لحضرتك لما بشغل التطبيق ده وبيجيبك الكرة الأرضية كلها، تقريبا الكرة الأرضية كلها أخضر بسبب عدد الإذاعات. يعني يقال في هذا التطبيق إنه في أكثر من 60,000 إذاعة على مستوى العالم بكل لغات الدنيا، لأن في إذاعات محلية، في إذاعات تخص مدينة لوحدها، في إذاعات تخص محافظة لوحدها، في إذاعات تخص ولاية في بلاد معينة فيها الولاية هي التكوين المحلي الموجود. عايز أقول لحضرتك لغاية النهاردة، شوف رغم كل هذا التطور ورغم كل التكنولوجيا اللي فيها مثلا أكبر أو أقوى دولة في العالم اللي هي الولايات المتحدة الأمريكية، الخطاب الرسمي للرئيس المنتخب لازم يكون عبر الإذاعة الأمريكية من واشنطن. هنا بتلاقي عندك الأخبار جاية صدى نورة يقول لك إيه ذكر الراديو كذا، باعتبار ده تعبير رسمي عن هذه الدولة الموجود فيها هذا الراديو. هنا يقول لك الناس في الدنيا كلها تستنى تعليق الإذاعة المصرية، لأنه من خلاله بيعرفوا التوجه الرسمي للحكومة أو للقيادة المصرية. فلسه الراديو بمكانته، لسه بعافيته، التكنولوجيا رايحة لصالحه مش العكس. والدليل الإعلانات الكتير اللي بنشوفها على شبكات التواصل الاجتماعي عن أحدث أجهزة الراديو الديجيتال ومش الديجيتال والصغير والكبير، والتطبيقات اللي بمنتشرة دلوقتي اللي بتنزلها من المتجر على المحمول، وفيها كلها تطبيقات تخص الراديو والإذاعة. فكل سنة حضرتك طيبة، وحضرتك كل سنة وإذاعتنا اللي أنا بعتبرها ديوان الحياة المعاصرة المصرية اللي مسجلها من الثلاثينات لغاية النهاردة. يعني أرشيف التاريخ المصري، أرشيف المصريين عبر 90 سنة، وإن شاء الله مكملة معنا بإذن الله. إن شاء الله يا رب. راديو حياتي صوت ذكرياتي، أجمل سنيني وأغنياتي، وصل بياني لجران جيراني، ولسه حاضر ولسه آتي. مشاعري مع احترامي، صديق طفولتي عصافير في صبح الحياة تزق وغنوة واختام الحب مبدأ وناس هتدخل تنام وتحلم وناس تصحي الحياة وتبدأ وتخلي خير الحياة يواتي صديق طفولتي رسول غرامي لغتي الجميلة وشعري رامي صديق طفولتي رسول غرامي لغتي الجميلة وشعري رامي وناس في غيط الليالي تعزق وناس في بحر التسالي تغرق ولما ينطق يسحرني صوته ولما يسكت اتمنى ينطق الاقي مفكر ومغنى واتي راديو راديو حياة راديو راديو حياة راديو حياة كل سنة والإذاعة العالمية وإذاعة كل دولة بألف خير يا رب غدا إن شاء الله احتفال موجات البرنامج العام بيوم الإذاعة العالمي. كاتبنا الكبير ومحللنا السياسي الأستاذ أحمد رفعت في ضيافتنا في مواجهة جديدة. وزي ما حضراتكم متابعين الأخبار النهاردة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بيستقبل رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي، وطبعا يعني ده من خلال المشاركة في القمة العالمية 2024 اللي منعقدة في دبي، ووزارة التخطيط مشاركة ووزارة شؤون مجلس الوزراء بالإمارات مشاركة، يعني الحدث عالمي. شايف حضرتك النهاردة صوت مصر وهو في دولة الإمارات العربية المتحدة، يعني في تمديد لمذكرة التفاهم في مجال تطوير العمل الحكومي بين وزيرة التخطيط ووزير شؤون مجلس الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة، خطوة نحو التميز الدولي والحكومي وتنمية جديدة وتخطيط جديد. إذا هتكلم على القمة دي، قمة موجودة من 2013، يعني دي السنة 11 ليها، لأن هي أعلنت في فبراير، أعتقد 11 فبراير 2013. أيوة. لدعوة الحكومات العالمية ودعوة المجتمع المدني على مستوى العالم ودعوة القطاع الخاص ودعوة المفكرين الموجودين يعني في كل دولة أو المتميزين في الدول كلها للحوار حوالين يعني صناعة مستقبل أفضل للبشرية. لدرجة أنه في 2017 أستاذ نورة كانت العنوان القمة يعني أو كان حوار حوالين السعادة. يعني كانت قمة عن مناقشة إزاي البشرية تعيش في سعادة وخلق يعني حياة أفضل للأجيال الجاية في السنين القادمة. فقمة كبيرة جدا، إن بيوصل عدد الدول المشاركة بيوصل أحيانا 150 دولة، واحدة من أكبر قمم في العالم. أيوه. هي طبعا نوعي يعني مش نوعي برضو مش نوعية ومش بتناقش أمور سياسية بشكل مباشر. يعني مش هتلاقيها يعني مثلا هتلاقيها تتكلم على اللي كل الناس بتتكلم فيه، تطور التكنولوجيا، تتكلم مثلا عن المناخ، تتكلم عن البيئة. أيوه. تتكلم على ازاي التطور التكنولوجي ساهم في صناعه يعني في اسعاد الانسان في اي مكان. أيوه. التنميه، الامور كلها اللي ممكن تنتقل يعني بالانسان من منطقه الى اخرى افضل في المعيشه وفي الحياه وفي البيئه اللي عايش فيها والعلاقات بين الدول وبين الشعوب. فقمه مهمه، مصر لازم، هي من أول سنة بتحضرها الحمد لله، وهي مصر كمان ليها عند الأشقاء في الإمارات مكانة متميزة. أيوة. والنهاردة حتى يمكن وزير يعني وزير التجارة الإماراتي بيتكلم على التنمية في مصر وأنها بتسير بخطى ثابتة ومحققة إنجازات كبيرة. العلاقات إذا كنت تكلم عن العلاقات مع الإمارات بشكل مباشر، إحنا يعني في منافسة رائعة كده بين الإمارات والسعودية، مين فيهم اللي كل سنة يتصنف باعتباره الأكثر استثمارا في مصر، مرة تبقى السعودية، مرة تبقى الإمارات، مرة تبقى دي، مرة تبقى دي، لكن بتتجاوز في كل الأحوال الحمد لله الاستثمارات لكلا البلدين أكثر من 30 مليار دولار في مصر، والتبادل التجاري بيتجاوز يعني أرقام مش حقيقي مش موجودة بين دول كتير، بتوصل لستة، بتوصل لثمانية، وبتوصل لعشر أحيانا مليار دولار مع البلدين. فالعلاقات مع الإمارات متميزة إذا هتكلم على هذا المسار. إذا هتكلم على القمة نفسها، قمة الحكومات، ده تاريخها من 2013 النهاردة السنة 11، وده دي المحاور اللي بتهتم بيها، والحضور المصري يعني متميز كل سنة، يعني رئيس الحكومة بيبقى موجود، وطبعا نتمنى انه يبقى فيه مقررات تخص المنطقة بتاعتنا والبيئة في المنطقة العربية. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية الواحدة والنصف في القاهرة، موجز جديد لأهم وآخر الأنباء، معكم نور السيد. خلال مشاركته في القمة العالمية 2024 بدبي، رئيس مجلس الوزراء يلتقي نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. مدبولي يؤكد تقدير مصر للعلاقات المتنامية مع الإمارات. وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزير شؤون مجلس الوزراء بالإمارات يوقعان ملحق تمديد مذكرة التفاهم في مجال تطوير العمل الحكومي. وزيرة التضامن الاجتماعي تطلق الدليل التدريبي الخاص بمبادرة المشروع القومي للحفاظ على الأسرة المصرية مودة. مصادر فلسطينية تعلن ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي 19 مجزرة في قطاع غزة، راح ضحيتها 164 شهيدا خلال ساعات 24 الماضية. الاتحاد الأوروبي يؤكد أهمية استمرار عمل الأونروا في تقديم المساعدات الإنسانية بقطاع غزة. منظمة أطباء بلا حدود تشدد على أن الهجوم البري المعلن من إسرائيل في رفح سيكون كارثيا. اليابان تتعهد بتقديم مساعدة بقيمة تصل إلى 106 ملايين دولار لأوكرانيا. وأخيرا، الآلاف يغلقون الطرق السريعة في جنوب غرب باكستان احتجاجا على نتائج الانتخابات العامة. من القاهرة قدمنا لكم موجزا جديدا لأهم وآخر الأنباء، شكرا لكم. إن أعلنت لا فاسمعوها، إذا بسر قالت نعم أيدوها، وإن أعلنت لا فاتبعوها. فمصر منزهة في الأرب، ومصر العلا وضمير العرب. ومع كل مستمعينا مرة تانية مواجهة جديدة على هواء البرنامج العام. ضيفنا الكريم الكاتب السياسي الكبير أستاذ أحمد رفعت. منورتنا أستاذ أحمد. بنورك والله يا ربنا. يعني ما زلنا نغطي هذه القمة العالمية بدبي 2024، يعني دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بيؤكد تقدير مصر للعلاقات المتنامية مع الإمارات، وحضرتك تفضلت وقلت أن هذه القمة تعقد سنويا وفي أطروحات مصرية على هامش وأروقة هذه القمة. ما هو طبعا يعني احنا علاقتنا مع الإمارات متميزة جدا وليه حق في هذا التصريح. كمان على المستوى الشعبي، يعني تاني أكبر بلد فيها جالية مصرية في الخليج بعد المملكة العربية السعودية هي الإمارات، لأن بعض الإحصاءات بتتكلم على 850 ألف مصري، أقل الإحصاءات بتتكلم على 750 ألف مصري، نصهم من سنة 90 وما قبل، يعني أكثر من 30 سنة موجودين ومقيمين في الإمارات. ففي حالة خاصة كده بين زي الحالة اللي بين الشعبين المصري والسوري كده، ففي حالة خاصة برضو بين الشعبين المصري والإماراتي متميزة وبيتم يعني تنميتها باستمرار. الاستثمارات الإماراتية تكلمنا عنها، والتبادل التجاري تكلمنا عنه اللي بيوصل لحين 6 و7 مليار دولار سنويا. الإمارات تاني أكبر برضو مصدر لتحولات المصريين في الخارج بعد المملكة العربية السعودية، يعني بتتجاوز 4 مليار دولار، السعودية بتوصل 11 وشوية مليار دولار سنويا. فالعلاقات قوية جدا، تنميتها هدف أساسي للقيادة في البلدين تقريبا، زي ما وربنا طبعا يعني يحفظ الحالة دي دايما الحمد لله، ما تعيش مثلا شكوى المصري في الإمارات. القانون قائم وبياخد مجراه على طول، وهم حريصين كمان على يعني انه ما فيش يعني ما فيش اجنبي يشتكي اصلا، وما فيش مصر تحديدا يبقى له مشكله داخل الامارات. دبي يعني بقت قبله لراس المال العالمي والتجاره العالميه، هي كمدينه وهي كمينة، فالتعاون قائم وموجود، وفي تعاون بين الشركات اللي بتدير الخاصه بالمواني في الامارات والمواني المصريه. في يعني اتفاق في يعني العين السخنة وفي السفاجة وفي أكثر من ميناء موجودين، تعاون بينهم وبين الشركات الإماراتية. فعلى كل المستويات العلاقات الحمد لله مثالية، العلاقات مثالية، وزي ما حضرتك تفضلت وقلت في يعني تنافس بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في يعني قمم واجتماعات ومؤتمرات، والحمد لله صوت مصر بيكون واصل فيها جدا. يعني من هذه القمة العالمية للحكومات المنعقدة حاليا في دبي وتواصل رئيس مجلس الوزراء ولقاءه مع نائب رئيس الإمارات ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إلى أطروحات بتكون على هامش هذه القمم وهذه المؤتمرات، وهي الأوضاع في غزة وتطور الأوضاع في غزة. يا أستاذ أحمد، يعني كل المساعدات الإنسانية اللي رايحة لغزة هي نقطة في بحر في محيط، وده طبعا يعني مش احنا بس اللي بنقوله، لا يعني كل الحكومات بتؤكد عليه. الأوضاع في غزة، يعني الاحتلال بيعتقل النهاردة 35 فلسطيني، والحصيلة بترتفع ل 6985 معتقل. ده دول في الضفة. فالأوضاع في غزة تتدهور وتتطور بتدهور، وطبعا العالم كله يعني قلبه دامي على هذه الأوضاع في غزة. احنا قدام مأساة كبيرة يا أستاذ نور، لسه متكلمين يوم السبت، بس طبعا المأساة بتتدهور كل لحظة وكل ساعة، لأنه قدام عدوان إجرامي ما فيش مثيل ليه في تاريخ البشرية ولا حتى في تاريخ الحيوانات كمان، لأنه يعني مجزرة. يعني انه تتجاوز او يتجاوز عدد الشهداء الاحصائيه النهارده، بتتكلم على اكثر من 28,000 وتقريبا داخلين على 500، ده 160 امبارح بس بالليل والناس نايمه في مصر في رفح لوحدها. يعني لما تبقى مدينه صغيره او محافظه صغيره 52 كيلو متر مساحتها كلها على بعضها بالقرى فيها 1.6 مليون مواطن، 1.6 مليون مواطن، انت لو رميت حجر، عفوا يعني للمقاطعه، وتنضم الان اذاعات جمهوريه مصر العربيه، شبكه صوت العرب، والى موجاتنا موجات البرنامج العام، وننتقل الى التلفزيون المصري لنقل القمه العالميه للحكومات 2024 والتي تستضيفها دوله الامارات العربيه المتحده بحضور السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. استلزمت تغييرات في أولويات السياسات الاقتصادية وعلى رأسها السياسة النقدية باتجاه رفع متلاحق لأسعار الفائدة لمحاربة التضخم، وهو ما نتج عنه تداعيات غير مواتية على النمو الاقتصادي وتمويل التنمية في العديد من الدول النامية واقتصاديات الأسواق الناشئة. الحضور الكريم، في ظل هذا الظرف الدقيق تتجسد أهمية القمة العالمية للحكومات والتي تنعقد هذا العام تحت شعار استشراف حكومات المستقبل، بهدف التحديد الدقيق لطبيعة التحديات التي تواجه حكومات اليوم والتفكير الملهم في آليات مواجهة تلك التحديات، ومن ثم التحرك نحو دور أعمق وأشمل وأكثر كفاءة لحكومات المستقبل. فحكومات اليوم تواجه العديد من التحديات والتهديدات القائمة للأدوات للأدوار التقليدية للحكومات، ولعل على رأسها الانعكاسات الاقتصادية للأزمات العالمية المتعاقبة والمركبة، والتي أدت إلى موجات تضخم تعتبر الأعلى على مدار عقود سابقة، وتراجع ملموس لوتيرة نمو الاقتصاد العالمي، والتي من المتوقع أن تبقى خلال العامين الجاري والمقبل أدنى من مستوياتها التاريخية المسجلة خلال الفترة ما بين 2000 و2019. وفق تقديرات صندوق النقد الدولي، في ظل ارتفاع أسعار الفائدة والحاجة كذلك إلى تجديد السياسات المالية، فيما ينتج عن تصاعد التوترات الجيوسياسية تراجع مستويات التعاون الدولي وانحسار موجات العولمة في العديد من المجالات وتشتيت وتجزؤ الاقتصاد العالمي، قدرت كلفتها بما قد يصل إلى 7% من الناتج الإجمالي العالمي. ولقد كان لكل تلك التطورات تأثيرات متصاعدة على تمويل النمو والتنمية الاقتصادية في البلدان النامية واقتصادات الأسواق الناشئة، والتي واجهت تحديات غير مسبوقة تمثلت في ارتفاع ملموس لتكلفة التمويل وضغوطات على عملاتها المحلية وتراجع عائداتها من النقد الأجنبي، كما أثرت على قدرة تلك البلدان في تمويل أهداف التنمية المستدامة في ظل فجوة الاستثمارات المطلوبة لتحقيق تلك الأهداف، والتي قدرت بنحو 4 تريليونات دولار، من بينها 1 تريليون دولار للتحول نحو الطاقة المتجددة بحسب تقديرات الأمم المتحدة، علاوة على التهديدات القائمة نتيجة التحولات التي ستشهدها أسواق العمل في هذه البلدان جراء تصارع وتيرة نمو تقنيات الثورات الصناعية، حيث يتوقع أن تتأثر ما بين 25-40% من الوظائف بانتشار تطبيقات الذكاء الصناعي. الحضور الكريم، في ظل هذه التحديات غير المسبوقة، حرصت الدولة المصرية وبدعم من قيادتها السياسية الرشيدة على تبني مختلف السياسات اللازمة لمواجهة التحديات السابق الإشارة إليها، كما واصلت مسيرتها نحو تبني العديد من الإصلاحات الهيكلية الداعمة للنمو والتشغيل، وعلى رأسها المزيد من تشجيع القطاع الخاص، تلك الجهود التي توجت بإطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة بهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص في الناتج والتشغيل والاستثمارات والتصدير، الأمر الذي مكن الاقتصاد المصري من الصمود أمام الأزمات المركبة التي شهدها الاقتصاد العالمي، وأسهم في مجمله في تعزيز مستويات أداء الاقتصاد المصري، والذي أظهر خلال السنوات الأربع الماضية قدرة كبيرة في مواجهة تلك الأزمات، ليصنف من بين عدد قليل من الدول التي شهدت زيادة ملموسة في مستويات الناتج المحلي الإجمالي وسط هذه الأجواء، وسجل معدلات نمو بلغت في المتوسط 4.3% خلال الفترة ما بين 2020 إلى 2023. ولم تخفل الدولة المصرية في سياق مسيرتها نحو التعزيز المتواصل لمعدلات الأداء الاقتصادي السعي لبلوغ أهداف التنمية المستدامة 2030، وهو ما عكسه إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 وجهود الدولة المصرية في هذا المجال من خلال إطلاق العديد من المبادرات التنموية التي تأتي على رأسها مبادرة حياة كريمة مجتمعات قروية مستدامة، والتي تمثل أكبر مبادرة تنموية أطلقتها مصر وأدرجتها منظمة الأمم المتحدة على منصتها الدولية من بين أفضل الممارسات الدولية المعززة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، علاوة على ريادة الدولة المصرية عالميا لتوطين النهج المكاني لأهداف التنمية المستدامة من خلال تلك المبادرة التي تحقق 7 أهداف مجتمعة من أهداف التنمية المستدامة. الحضور الكريم، وفي سياق تطلعنا إلى المستقبل، عملت الحكومة المصرية على صياغة أولوياتها وتوجهاتها الاستراتيجية خلال الفترة ما بين 2024 إلى 2030، والتي تستهدف من خلالها تحقيق نمو اقتصادي قوي وشامل ومستدام ومتوازن وسط تركيز أكبر على نوعية النمو الاقتصادي من خلال تعزيز مساهمة كل من الاستثمارات والصادرات في هيكل الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 50%، والتركيز على وتيرة نمو اقتصادي داعمة للتشغيل لتوفير ما يتراوح ما بين 7 إلى 8 مليون فرصة عمل خلال تلك الفترة. كما تضع الدولة المصرية نصب أعينها التركيز على دعم قطاعات اقتصادية دافعة للنمو، خاصة في مجالات البنية الأساسية، مما تساعد في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، والتي أثمرت هذه الجهود عن تقدم مصر في العديد من المؤشرات الدولية ذات الصلة، ومن بينها على سبيل المثال تقدم مصر هنا القاهرة. سيدتي سادتي، انفصلت الآن موجات شبكة صوت العرب عن موجاتنا، موجات شبكة البرنامج العام، وانفصلنا عن التلفزيون المصري بعدما نقلنا لحضراتكم القمة العالمية للحكومات 2024 والتي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة، وكلمة السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء هناك. هنا القاهرة. قلبي وطني يا وطني الشعب العربي، وطني يا مالي بحبك قلبي، وطني يا وطني الشعب العربي. اللي ناديت بالوحدة الكبرى بعد ما شفت جمال الثورة، انت كبير واكبر كتير من الوجود كله، من الخلود كله يا وطني. وطني حبيبي الوطني الأكبر، ويوم أمجاد الإصرار. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة ننضم مرة أخرى إلى التلفزيون المصري لنقل كلمة السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أمام القمة العالمية للحكومات 2024. وتستهدف مصر، وفي سياق استراتيجية الذكاء الصناعي 2030 زيادة نسبة مساهمة تلك التقنيات لتسهم بنحو 8% من الناتج المحلي الإجمالي من خلال دعم القدرات البشرية المتخصصة وتوفير الأطر القانونية والتنظيمية والمؤسسية المواتية وتنمية الشراكة الإقليمية والدولية الداعمة. ولا يفوتني في هذا السياق أيضا الإشارة إلى صلابة قطاع السياحة في مواجهة الأزمات والتأكيد على الأهمية الاقتصادية المتزايدة لهذا القطاع، حيث تصارعت وتيرة نمو هذا القطاع ليسجل أعلى وتيرة نمو بين القطاعات الاقتصادية، بلغت حوالي 28% خلال العام المالي 2022-2023، وشهد الربع الرابع من عام 2023 إقبالا كبيرا من حركة السياحة الوافدة إلى مصر. وتقدر وفي خضم كافة هذه التطورات لم يغفل الاقتصاد المصري أهمية تسريع وتيرة التحول باتجاه الاقتصاد الأخضر، ففي سياق حرص مصر على الوفاء بالتزامتها في إطار مواجهة تغيرات المناخ، أطلقت مصر في عام 2022 الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر لعام 2050، والتي تركز على التقليل من الانبعاثات من جهة والتعامل مع التغيرات المناخية المحتملة من جهة أخرى، بما يشمل مشروعات في إطار شراكات إقليمية ودولية بقيمة 324 مليار دولار لكل من برامج التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية. وتسعى الحكومة المصرية في سياق التحول نحو الاقتصاد الأخضر إلى رفع مساهمات القدرة المركبة في الشبكة من الطاقة المتجددة إلى 42% عام 2030 من خلال تنفيذ العديد من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون في هذا القطاع، وتركز جهودها في المرحلة الحالية على تنفيذ استراتيجية الهيدروجين الأخضر، بما يمكن من تحويل مصر إلى مركز إقليمي للهيدروجين الأخضر بحلول عام 2026 ومركز عالمي لإنتاجه بحلول عام 2030. وتولي الحكومة المصرية أهمية خاصة لتمويل الاستثمارات الخضراء، حيث تستهدف مصر رفع نسبة الاستثمارات العامة الخضراء بالخطة الاستثمارية لعام 2024-2025 إلى نحو 50%، موجهة بالأساس للإنفاق على مشروعات تتميز بالاستدامة البيئية وتسهم في الحد من الانبعاثات الكربونية. مما لا شك فيه أن الاقتصاد المصري وبما يتمتع به من سوق ضخمة وإمكانيات واعدة وموارد بشرية متفردة وقطاعات متنوعة، يوفر العديد من الفرص الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب، كما أن الإصلاحات التي تتبناها الدولة المصرية مؤخرا لدعم القطاع الخاص بلغ عددها أكثر من 144 إصلاحا فقط في خلال الفترة ما بين مايو 22 إلى سبتمبر 23، ونستهدف المزيد من تعزيز جاذبية بيئة الأعمال في مصر وتمكين الاقتصاد المصري من الانطلاق لأفاق أرحب في المستقبل بإذن الله. الحضور الكريم، في الختام لا يسعني إلا أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعبا، وإلى أصحاب المعالي رؤساء الوفود والحكومات المشاركة في القمة، وإلى جميع الحضور كافة، آملا لكم جميعا كل النجاح والتوفيق لأعمال القمة التي باتت بحق منارة ملهمة لكافة حكومات العالم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you, Your Excellency, for this main address. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة انفصلت موجات شبكة صوت العرب عن موجاتنا، موجات شبكة البرنامج العام، وانفصلنا عن التلفزيون المصري بعدما نقلنا لحضراتكم كلمة السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أمام القمة العالمية للحكومات 2024 والتي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة هنا القاهرة. وطني أغلى وطن في الدنيا، وطني العالي الحرية، وطني أغلى وطن في الدنيا، وطني العالي الحرية. أنت الباني مع البني، وأنت الهادم للعبودية. أنت الباني مع البني، وأنت الهادم للعبودية. الصوت صوتك حر وعربي، مش مع كل مستمعينا على موجات القاهرة، ما زلنا معكم في الفترة المفتوحة مواجهة، ويعني توقفنا في الحديث مع الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الكبير أستاذ أحمد رفعت لنقل كلمة السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أمام القمة العالمية للحكومات 2024. حضرتك يعني شكرا إن أنت منورنا ومشرفنا، يعني رغم إننا بننتقل يعني انتقلنا مرتين وكان يعني الكلمة توقفت بعض الدقائق يعني نقلا عن التلفزيون المصري وعدنا مرة أخرى. حضرتك تابعت الكلمة؟ لا الأمر هو طبعا زي ما قلنا قبل اللي لفت نظر حضرتك في الكلمة، يعني لفت نظري الحديث عن أكثر من محور، منهم محور اهتمام مصر بالطاقة النظيفة ومشتملاتها بقى، يعني الهيدروجين الأخضر والمشروعات الخاصة بالطاقة المتجددة، لأن احنا فعلا يعني اللي هو المخطط محطوط من بدري من كذا سنة انه في 2030 يبقى 42% من حجم الطاقة الموجودة في مصر طاقة نظيفة ومتجددة مش ملوثة للبيئة ومش ضارة بالحياة البشرية. وعشان كده موجودة يعني المحطة الموجودة في أسوان بنبان 1.465 جيجا، يعني تقريبا 1.5 جيجا. عندنا جبل الزيت في البحر الأحمر 570 ميجا، يعني نص جيجا وشوية، وده رقم برضو مش قليل، في ناس بتعتقد ان نص جيجا يعني ده حاجة قليلة، لا ده ممكن تنور محافظتين ثلاثة. عندنا مشروعات أخرى إن شاء الله في 26 أو يعني إذا تأخر شوية نلاقي برضو المفاعل أو المحطة النووية المصرية إن شاء الله نشوف لها أمارات في تشغيلها، لأن الشغل فيها شغال ليل ونهار. أيوة. وماشي بوتيرة متسارعة حتى عن المخطط المكان موجود إنها تشتغل في يعني 27-28 أو يعني حتى 26، بس ممكن يبقى كمان في التزام بهذا الموعد. يعني عالميا دولة رئيس الوزراء بيؤكد على خطط التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، أن الدولة المصرية الحمد لله يعني حذت فيه وخطت فيه خطوات كبيرة وثابة. عندنا موضوع مشروع السيارة الكهربائية، عندنا أوتوبيسات بالكهرباء وبالغاز الطبيعي، عندنا مدينة خضراء شرم الشيخ النهاردة، عندنا هو تكلم على تغير موقف مصر في أكثر من مؤشر، فعلا يعني 109 أو لا 90 مليار جنيه ميزانية التعليم العالي، منهم 5 مليار رايح على البحث العلمي. أيوة. زادت برضو ميزانية البحث العلمي، نتمنى أنها تبقى أكبر من كده، لكن ده المتاح النهاردة. في مؤشر مصر تغير في البحث العلمي وفي الأبحاث العلمية وحتى في الابتكار، يعني في 26 مثلا مركز كده تلاقيهم عديناهم، في مراكز قطعنا فيها ترتيبات متقدمة، الطرق مثلا بترتيبنا العالمي بيتغير. فهو اتكلم ساعته عن 4.3 متوسط التنمية في الأربع سنين اللي فاتت، يعني زادت حاجة قلت حاجة في أيام كورونا، لكن المتوسط العام 4.3 ما هوش سيء، بس نتمنى إن شاء الله نعوض اللي فاتنا الفترة الجاية. يعني هي كلمة لأن الوقت محدد، لأنه عندهم زي ما قلت طبعا 150 دولة كثيرة، فيدول يعني 3-4 دقايق لكل متحدث هيخدولهم اليوم كله النهاردة. فيعني ده اللي لحقناه مع القطع اللي حصل، لكن فاهمين أنه هيبقى عن ملخص يعني مقتضب أو سريع ومكثف عن اللي حصل في مصر من تنمية، خصوصا المرتبط فيها بالبشر وبالإنسان وبالبيئة وبالمناخ وبكل ما يخص معيشة الإنسان. بشكر حضرتك شكرا جزيلا كاتبنا الكبير ومحللنا السياسي الأستاذ أحمد رفعت على هذه يعني اللمحات السريعة لكلمة معالي دولة رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أمام القمة العالمية للحكومات 2024 والتي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي نقلناها لحضراتكم نقلا عن التلفزيون المصري، وبها ننهي الفترة المفتوحة مواجهة. شكرا لفريق عمل هذه الفترة لهذا اليوم. رأفت موسى كان معكم على هندسة الهواء، وكنت معكم من أمام الميكروفون نور السيد، وأخرجت لنا هذا اللقاء الزميلة فاطمة حسن.